نصيحة لوجه الله، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، كلام ابن مسعود، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. اربط أولا نفسك بالمربي، بالأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم. اربط نفسك بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى حياته قدامك كده إن ده المربي بتاعك، قريب أو من سنته، تقرأ كتير في سنته، تتعلم منه، تفرق كتير جدا. والله يا أخوانا عن تجربة أنا خطاها بنفسي حوالي 3 سنوات هنا في المسجد، لما اتكلمت في سلسلة رمضان عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا مش متخيلين السلسلة دي أثرت فيها قد إيه. لأن كل يوم على مدار 30 يوم أنا كل يوم بتكلم على النبي، في الموقف ده فعل كذا والموقف ده فعل كذا. خلاص انت في المواقف اللي زي دي هتتعامل زي ما النبي تعامل، تفرق كتير جدا معاك. انك تبص على الصحابة تقتدي بيهم، انك تبص على التابعين واتباع التابعين والأئمة الأربعة وعلماء الدين تقتدي بيهم، تتعلم منهم، ثم بعد ذلك تستأنس بمن هو حي. استأنس بقى بالعلماء الموجودين حواليك. انت ليه بتقول كده؟ اصل ممكن اللي حواليك ده هو كمان ينتكس، ممكن اللي حواليك في يوم من الايام يعمل موقف غلط، فعشان ده ما يأثرش عليك. انك في يوم من الايام ممكن فعلا حد كان بيعلمني الدين وبيطلع يعلمني حاجات بفيديوهات بحاجات جميلة، في يوم من الايام ممكن يعمل حاجة غلط، فلو عمل حاجة غلط، طب اذا كان ده الشيخ اللي بيعمل حاجة غلط، طب ما انا كمان بقى. لذا كان ابن مسعود يقول من كان منكم مستنا ها فليستن بمن قد ايه، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه.